كان في أول الإسلام يأمر بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل الكلاب. لكن هل بقي شيء من الاستثناء أو كله الاستثناء؟ نعم، يعني هل في كلب الآن يجوز قتله؟ أم أن النسخ شمل جميع أنواع الكلاب؟ الكلب العقور خذنا استنباط، لكن فيه أشياء أخرى، ولأن قال خمس يختلف في الحل والحرام. كلب الأسود هو المستثنى، ولا العقور لأنها قاعدة تقول كل شيء يؤذي طبعا يجوز قتله شرعا.